أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث اليوم هو عن كتاب الأضاحي، وقد تحدثنا في المجالس أو في مجلس من المجالس الماضية عن أنواع الدماء التي تراق قربة وشريعة، فقلنا من أنواع الدماء الدم الأضاحي، دم الأضحية، وقلنا دم العقيقة، وقلنا دم النسك، ودم الكفارة يعني دم الجبران، جبران النسك، ودم النذر. وفي هذا المجلس نتحدث بشيء من التفصيل عن دم الأضاحي. فالأضحية مشروعة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. وإن كان السلف كانوا يحضون عليها، حتى جاء عند الترمذي من حديث جبلة بن سحيم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الأضحية هل هي واجبة، فقال ابن عمر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعاد عليه المسألة فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ولا ريب أن ما يقوله أو ما قاله ابن عمر ليس إجابا لهذه الشعيرة، وإنما هو تأكيد لها. ولعل مما استدل به من يقولون بالوجوب استدلوا بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولا شك أن هذا فيه حظ وتحضيض، لكنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المسنونية المؤكدة أو السنة المؤكدة. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد أن أبا بكر وعمر لم يكن يضحيان، وذلك مخافة أن يستن بهما المسلمون، يعني يحسبون أنها واجبة. الحاصل أنها سنة مؤكدة، والمسلم يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته. وقد سأل عطاء بن يسار أبا أيوب عن الأضحية فقال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي أحدنا بالشاة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، فلما تباهى الناس صار ما ترى. ولذلك كان أبي صريحة كما عند الحاكم كان لا يضحي إلا بشاة عنه وعن أهل بيته حتى لامه أهله وقالوا إن جيراننا يقولون إننا بخلاء. فإذا المشروع شاة، وإن زاد الإنسان فهو أفضل، لكن لا يتخذ ذلك من باب المباهات أو من باب أن لا يقال عنه بخيل، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. بل جاء عند الترمذي عشر بدنة أو عشر بقرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرنا أن نشترك في الأضاحي كل عشرة منا في بدنة. فإذا يثبت في الأضحية ما لا يثبت في الهدي. في هذه المسألة الهدي هدي النسك كل سبعة في بدنة، لحديث الذي ذكرناه بالأمس حديث جابر عند مسلم: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. أما الأضاحي فإن حديث ابن عباس عند الترمذي صريح في أن العشرة يشتركون في الأضحية كل عشرة منا في بدنة. يضحي الإنسان وذلك يوم النحر أو في أيام التشريق، ووقتها بعد الصلاة ليس قبل الصلاة، لحديث جندب عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة النحر رأى لحما فقال: ما هذا؟ فأخبروه أنهم قد ذبحوا الأضاحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي أو أن نصلي فليعد مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح. وفي حديث البراء عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم ننحرف أو ثم ننحر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري كان ينحر في مصلاه: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، أو ثم ننحرف فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه إلى أهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن ريار فقال: يا رسول الله إني ذبحت، يعني ذبحت قبل الصلاة. فقال: وليس عندي إلا جذع، يعني ليس عندي مسنة، يعني ليس عندي ثنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تفي أو ولن تجزي عن أحد بعدك. فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر في مصلاه، يعني بعد المصلى. وقد قال جابر كما جاء عند أبي داود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم نزل فأتي بكبش فأضجعه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني وممن لم يضحي من امتي، ثم ذبحه. وعند ابن ابي شيبة ايضا من حديث جابر: ثم اضجع الاخر فقال: بسم الله والله اكبر، اللهم تقبل مني وممن لم يضحي من امتي، ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. وفي حديث انس عند الشيخين: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين، يعني كل منهما له قرنان، املحين ابيضين. وفي حديث عائشة كما سيأتي: ينظر في سواد ويبرك في سواد ويطأ في سواد، فهو ابيض لكن حول عيونه سواد، وفي مؤخرة بطنه سواد، وفي اخر قدميه سواد. وجاء عند الطبراني من حديث النعمان بن ابي فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى كبشا فقال اقرا فقال: كأنه الكبش الذي فدى به ابراهيم. يقول النعمان: فاشتريت كبشا فاهديته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضحي به. اعود لحديث انس: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين ابيضين اقرنين، قال: فرأيته اضجعهما ووطأ على صفاحهما حتى يكون اسهل لذبحهما، ثم قال او ثم سمى وكبر: بسم الله والله اكبر. واما حديث عائشة وعند مسلم: امر صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد ويبرك في سواد ويطأ في سواد، ثم قال: يا عائشة هلم المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر، يعني سنيها. قال: ثم اضجعه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. ولك أن تتأمل كيف ذبح عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أنه استعان، كما جاء عند الطبراني استعان، كما في حديث ابن عباس استعان برجل وقال: أعني على أضحيتي، أعني على أضحيتي، فأعانه. لكن لك أن تتأمل كيفية الذبح، وهو أن يضع الإنسان قدمه على صفحة الشاة، هذا بالنسبة للضأن والمعز والبقر. وليس بمشروع للإنسان أن يلوي يدها ويضعها ملفوفة على رقبتها، هذا ليس بمشروع، إنما المشروع أن يضع قدمه على صفحتها، ويسن أو يشحذ المدية أو السكين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث شداد بن أوس عند مسلم: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم أو فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، طبعا المستحق للقتل، وذلك أن يضرب تضرب رقبته بالسيف، وهذا من إحسان القتل لمن يستحق واستوجب القتل. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي حديث رافع بن خديج عند الشيخين قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا، إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين، لماذا؟ لأنهم سيغنمون غنائما من إبل وغنم وليس معنا مدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن، فالإنسان يعجل في ذبح أضحيته أو هديه لأن ربما تموت حتفا. أعجل أو أرن، ما أنهر الدم، يعني أي شيء ينهر الدم من آلة فهو معتبر، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم. وعلى هذا فيجوز بالسكين مما لا إشكال فيه، يجوز بالسيف مما لا إشكال فيه، يجوز أيضا بشقة العصا، يعني شيء حاد إذا ما وجد الإنسان سكينا، كما في حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله الرجل منا لا يجد سكينا ويصيد صيدا فماذا يفعل وليس معه إلا مروة أو شقة العصا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرر الدم واذكر اسم الله تعالى. أيضا بالنسبة لي الحصاة إذا سنت وصارت زي مثل السكين فإنه يجوز الذبح بها، لحديث كعب بن مالك عند البخاري أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأخذت شاة الموت، فأخذ الشاة يعني جاءها الموت فأخذت حصاة فسنتها ثم ذبحتها. قال لا أكل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بأكلها. وكذا أيضا بالنسبة للحصاء أو بالنسبة للحجر أيضا جاء من حديث محمد بن صفوان عند أبي داود قال ست أرنبين فأتيت بمروة يعني بحصات فذبحتهما بها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأمرني بأكلهما. أيضا بالوتد بالنسبة للإبل، وقد قال رجل من بني حارثة قال كنت أرعى لقحة في شعب من شعاب أحد فأخذها الموت، يقول فطعنتها بلبتها يعني تحت الرقبة، وقد قال ابن عباس كما جاء عند البيهقي الذبح يكون في اللبة وفي الرقبة او في العنق او تكون في اللبة وتكون في الحلق، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلها. وهذا هو السر عندما قال عليه الصلاة والسلام أعجل أو أرن ما أنهر الدم. فالمروة إذا والحجر والوتد وشقة العصا إذا سنت فإنها تنهر الدم ما وذكر اسم الله عليه فكل. ثم يقول ليس السن والظفر والظفر ليس السن والظفر. وهل هذا إدراج أو ليس بإدراج يعني موصولا؟ وهو الصحيح أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر. وسأحدثك أيضا هذا مرفوع. أما السن فعظم فما يجوز أن يذبح الإنسان بالسن. لماذا؟ لأنه عظم. لماذا؟ لأنه من دوام لأنه طعام إخواننا الجن. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه كما سبق وكما سيأتي. ولا الظفر وهي أظفار يتخذها أهل الحبشة قال ولا الظفر. وأما الظفر فمدى الحبشة. وقد نهينا عن الاقتداء والتشبه بما ليس بمؤمن أو مسلم. وكان آنذاك أهل الحبشة ليسوا بمسلمين إنما بدأ إسلامهم ببلال رضي الله عنه. ليس السن ولا الظفر. قال رافع بن خديج فأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل منا بسهم فحبسه يعني فقتله. قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا ند منها شيء أو حصل منها شيء من ذلك فاصنعوا به هكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. والإبل يثبت لها ما لا يثبت للبقر والغنم. ومن ذلك أنها تنحر. السنة أن تنحر وهي قائمة كما قال ابن عمر كما جاء في حديث جبير بن نفير لما رأى رجلا ينحر بدنة وهي مضجعة. فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهيئة نحر الإبل أن تكون معقولة اليسرى كما جاء عند أبي داود قائمة على ما تبقى من قوائمها ثم تنحر نحرا. أما الغنم والبقر يذبح ذبحا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثني هي الثني من البقر او الغنم او الابل. فالبقر والغنم هو ما دخل في الثالثة، يعني ما تجاوز السنتين او بلغ السنتين فما فوق، هذا الثني. والجذع ما دون ذلك. ومنهم من قال الجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن المأوى هذا الجذع من الضأن. وأما بالنسبة للإبل فما تجاوز 5 سنوات، هذا يسمى بالثني. فقال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقد جاء عند الشيخين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به، ضحي به. وعند مجاشع، عند ابي داود من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، وعند البزار من الضأن. فالأدلة كأنها تشير الى ان الجذع الذي يضحى به انما هو ما كان من الضأن، ليس من المعز او من البقر او من الغنم، انما هو من الضأن. بالنسبة لصفة هذه الأضحية، صفة هذه الأضحية، يعني هل كل أضحية أو هل كل شاة تصلح أن تكون أضحية؟ يعني بمعنى أنه زيادة على السن، السن معتبر كما قلنا، الضأن لابد أن يكون له 6 أشهر فما فوق، والمعز 1 سنة فما فوق، والبقر 2 سنين فما فوق، والإبل 5 سنوات فما فوق. هذا بالنسبة للسنة للعمر. أما بالنسبة للصفات، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، يعني التي ما لها قرون، يعني قرونها، يعني قرونها منتزعة من الأصل، وأذانها منتزعة من الأصل. وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الأذن والعين، أن نستشرف العين، يعني ننظر إلى عيونها، وأن ننظر إلى آذانها. ثم يقول وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، وهي مشقوقة الأذن إما من الفوق أو من التحت، ولا شرقاء ولا خرقاء، يعني مخروقة إما من فوق أو من تحت او من وسطها. ولكن ان وجد او ان ضحي بهذه الاضحية التي على هذه الصفة هل تجزي؟ نعم تجزي، لكنه خلاف الاولى. وعلى هذا فالنهي هنا هو نهي كراهة، ليس نهي تحريم. لما؟ لحديث البراء وهو عند ابي داود وغيره قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاصابعه اكبر من اصابعي وانامله اكبر من اناملي، يقول فسمعته يقول 4 لا تجوز في الاضاحي، والباقي يجوز، 4 لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي وهي الهريمة، هذه أربعة. أما الباقي فإنه يجزي لكن ما الكراهة. فإن قال قائل هل يجوز التيس؟ نقول نعم، وقد جاء عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسا فضحى به في تمتعه، إسناده لا بأس به. طيب إذا ضحى بأضحية من شاة أو معز أو بقر من شل أو أو أو غنم وفي بطنها جنين، ما حكمه؟ حكم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم فكلوه فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه فكلوا إن شئتم. فالجنين الذي يوجد في بطن المذبوحة يؤكل حتى ولو خرج ميتا، لماذا؟ لأن ذكاته ذكاة أمه، فذكاة أمه بالنسبة له ذكاة. وعلى هذا نكون قد بينا مشروعية الأضحية ومتى تذبح، وبيان العمر والصفة، والإنسان له أن يكثر وله أن يقل، لكن لا يكون كما قلت آنفا من باب المباهات. والإنسان يذبح شاة ويشرك أهله في ذلك، هل له أن يأكل من ذلك؟ نعم يأكل منها. وكان في أول الأمر لا يأكل منها إلا ثلاثة أيام ثم يتصدق بما بقي، يعني لا يدخر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وكذا من حديث ابن عمر وهو عند الشيخين، وحديث علي عند مسلم، وكذا جاء من حديث سلمة عند الشيخين، وكذا جاء من حديث عبد الله بن واقد عند مسلم النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقالت عائشة كما جاء عند مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. تقول عائشة كما جاء عند مسلم وبنحوه ايضا عند البخاري ومسلم من حديث سلمة، قالت: فقلت يا رسول الله الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم فيجعلون فيه الودك، قال: وما ذاك؟ قالت يا رسول الله نهيت عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت. يعني هناك في ذلك الزمن، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الادخار، كان هناك مساكين وفقراء هم أولى باللحم من ادخاره، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند مسلم وفي حديث سلمة عند البخاري وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. حتى قال ثوبان رضي الله عنه كما جاء عند مسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلح لنا هذا اللحم، فاكل منه حتى بلغ المدينة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الامام احمد من حديث علي رضي الله عنه كلوه من ذي الحجة الى ذي الحجة. وعلى هذا ممكن او لا بأس ان يدخر لحم الاضاحي او لحم هدي النسك، لكن يتصدق منه. فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا بالنسبة للأضاحي. وكما قلت يوم النحر، وإذا ضحى الإنسان خلاص يأخذ من شعره ومن أظفاره. وقد مر بنا حديث أم سلمة عند مسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذا ضحى هل هو سنة أو مأمور به أن يحلق رأسه؟ لا، ليس بمأمور، وإنما هو رفع الحرج فقط. وإن كان ابن عمر كما جاء عند الإمام مالك أنه حين ضحى حلق شعره. جاء عند الحاكم قال من تمام أضحيتك أن تحلق رأسك وأن تقلم أظفارك، لكن هذا الحديث فيه كلام. وإن كان وإن ثبت فالمقصود به التمام، ليس المقصود به الوجوب أو السنة المؤكدة. أحيانا إذا ذبحت الذبيحة ربما تتحرك بعد قليل، فهل هي حلال أو لا؟ سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الذبيحة تتحرك وهي ميتة فأجاز أكلها، وسئل زيد بن ثابت فلم يجز أكلها، والصحيح ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه قد يبقى بها شيء من الحياة المنفكة عن الروح، قد وهذا يحصل، تكون كما يقال طاقة حركية داخلية مختزلة أو مختزنة. هذا ما يتعلق بالأضحية. وكما قلت أيضا تذبح يوم النحر وفي أيام التشريق، تذبح ليلا كان او نهارا، لكن السنة في النهار. نأتي الان الى العقيقة. العقيقة وهي ما يذبح للغلام عندما يولد او للجارية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم كرز الكعبية قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وقد جاء عند النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين كبشين. وعند البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنهما انها وذبحهما يوم السابع وسماهما. وعند البخاري من حديث سلمان بن عامر قال عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقته أو كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وفي حديث سمرة كل مع الغلام عقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق. وفي حديث أيضا سلمان بن عامر ويحلق سمى يوم سابعه ويماط عنه الأذى. هذا في رواية البخاري في حديث سلمان بن عامر. في حديث سمرة ويحلق ويسمى. جاء في بعض الروايات ويدمى. هذا لا شك انه خطأ من الراوي، اراد ان يقول ويسمى فقال ويدمى. ما ادري هل هو همام او راشد بن معمر. المهم ان الراوي اخطأ هنا في قوله ويدمى، فاراد ان يقول ويسمى فقال ويدمى. وقد جاء عند ابي داود من حديث بريدة قال كان اهل الجاهلية اذا ولد لهم الولد ذبحوا شاة ثم وضعوا دمها على رأسه، يأخذون صوفة ويأخذون الدم من الأوداج ويضعونه على رأس الغلام حتى ينزل الدم على جبهته. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الإسلام أمروا أن يذبحوا شاة وأن يجعلوا على رأسه زعفران أو زعفران، وفي لفظ الطيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام احلقوا رأسه وتصدقوا بزينته فضة أو قال ذهب. وهذه إشارة إلى أن الإنسان يتصدق بما يتيسر، لا يلزم أن يكون المتصدق به كثيرا أو قليلا، المقصود أنه يشكر نعمة هذا الولد بأن يتصدق، ولعله إذا عق كفى ذلك عن الصدقة. فلعل الصدقة إنما هي قبل أن تشرع العقيقة. وعلى المسلم أن لا يقع في ذهنه تشاؤم في عندما يقول العقيقة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، يعني كأنه يعني كره هذه اللفظة. ولعلها يعني ليس إنما هي من كما كره العتمة بالنسبة لصلاة العشاء، وكما كره يثرب بالنسبة للمدينة، وإلا اللفظة جاءت العتمة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثرب جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا أيضا العقيقة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يقع في ذهن الإنسان شيء من التشاؤم عندما يتلفظ بهذه اللفظة. هذا بالنسبة للعقيقة. بالنسبة للفرع والعتيرة، فهل هما مشروعتان او لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند ابي داود من حديث مخنف بن سليم قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. ثم قال تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يسمونها الرجبية. هذه بالنسبة للعتيرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث نبيشة الهذلي عند ابي داود وغيره ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لله من كل شهر وبروا الله وأطعموا. فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أننا كنا نفرع في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق، الفرع حق، الفرع حق. هذا في، وفي حديث عبد الله بن إن نفرع في الجاهلية، إن نفرع في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام الفرع حق. وكذا أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود: حتى إذا كان بكرا ابن لبون أو ابن مخاض فحملت عليه في سبيل الله أو أعطيته أرملة خيرا لك. وفي حديث نبيشة: فذبحته فأطعمت به ابن السبيل فإن ذلك خير. حديث نبيشة قال: في كل سائمة فرع. حديث عبد الله بن عمر: الفرع حق. قال في حديث نبيشة قال: في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك، حتى إذا استحمل الحجيج ذبحته فأطعمت به منه ابن السبيل. قال خالد لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: إذا بلغت المئة. وما في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال: الفرع حق، حتى إذا كان بكرا ابن مخاض او ابن لبون فاعطيته ارملة او حملت عليه في سبيل الله خير لك من ان تذبحه فيلصق او فيلصق شعره بلحمه. فتكفي اناءك الحديث. فالفرع والعتيرة كانت في الجاهلية، كما في حديث كما مر بنا، لكن كانوا يذبحونها لطواغيتهم. فلما جاء الإسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الفرع وأن يكون أن تكون هذه العتيرة لابن السبيل، أن تكون لمن أراد أن يحمل عليها في سبيل الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو اول النتاج، وكانوا يذبحونه كما عند البخاري لطواغيتهم. والعتيرة التي يسمونها، التي يذبحونها في رجب كما عند البخاري. فقال: لا فرع ولا عتيرة. فيحتمل ان يكون التأويل لا فرع كفرع الجاهلية، ولا عتيرة كعتيرة الجاهلية، لأن الجاهلية يذبحون لطواغيتهم، وأهل الإسلام يذبحون للمساكين ولابن السبيل. ويحتمل أن يقول: لا فرع واجب ملزم، ولا عتيرة لازمة. وإنما هو من باب الاستحباب. ولعل التوجيه الأول هو المتعين. ومن أهل العلم قال لا فرع البتة ولا عتيرة، يعني أن هذا الحديث ناسخ للفرع وللعتيرة. وعلى أي حال، على كلا القول، على كلا القولين لا إشكال، فيبقى الفرع مسنونا في أول النتاج حتى تحل البركة في هذه الغنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الراعي بالغنم، فلما وضعها في المراح سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنزا تيعر، او سمع سخلة تيعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الراعي ما هذا؟ فقال ولدت بهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها شاة. وقال لمن عنده لا تحسبن او لا تحسبن ان ذبحناها من اجلك، انما كان لنا غنم 100 لا نريد ان تزيد، فاذا ولدت بهيم بهمة ذبحنا مكانها شاة. وعند ابي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 بشاة. وعند ابن ابي شيبة من حديث جابر قال ان شئت فرع، وان شئت لم تفرع، وان شئت اصنى اذبح العتيرة، وان شئت لا تفعل، او كما قال. المقصود ان الشارع في اخر الامر قال، او في مبينا لقضية الفرع والعتيرة التي كانت في الجاهلية، جاء الإسلام وغير وجهتها، فبدلا من أن كانت تذبح للطواغيت جعلها للمساكين، وكأنه أمر أقره الإسلام لكن وجهه التوجيه السليم. مثل العقيقة، فالعقيقة كانوا في الجاهلية كما في حديث بريدة كانوا يذبحون الشاة ويأخذون دمها ويضعونه على رأس الغلام، جاء الإسلام وأقر ذبح الشاة وأقر العقيقة، لكن هل أقر وضع الدم على الرأس؟ لا، وإنما وضع بدلا من الدم وضع الطيب على رأس الغلام. وكذا الفرع والعتيرة، بدلا من أن كانت تذبح للطواغيت جاء الإسلام وأقرها استحبابا لا وجوبا، يعني أن من كان عنده غنم فإنه يأخذ منها ما تيسر ويعطيه ابن السبيل. وقد قال عمران كان يكون لأهلي الألف من الغنم، يقول فأختار الجدعة منها، ولعله يختار الجدعة يضحي بها، وهذا من باب اختيار الطيب. هذا بالنسبة للفرع والعتيرة، وهذه من باب صدقات التطوع او دم التطوع. بالنسبة للذبح، هل يجوز ان يذبح لغير الله او لا؟ اعتقد ان لا يختلف اهل الملة انه لا يجوز الذبح لغير الله، وقد قال الله تعالى لنبيه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح لا يجوز للاولياء، للصالحين، للانبياء، للملائكة، للجمادات، للأصنام، للطواغيت، لأي كائن من كان، لا يجوز أن يذبح لغير الله. عقيدة لابد أن تكون حارة في نفس المسلم. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي الطفيل عامر بن وائلة أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك شيئا يكتمه الناس؟ فغضب علي رضي الله عنه وقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات. قال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الرسول يلعن من يذبح عند قبر او عند شجرة او عند صخرة او صنم او عند اي طاغوت، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الارض وهي المراسيم التي تحدد حق هذا وحق ذاك، لعن الله من لعن والديه او لعن الله من لعن والده، لعن الله من آوى محدثا يعني مبتدعا يعني صاحب فتنة يعني قاتلا ونحو ذلك، لعن الله من آوى محدثا. أربعة ملعونون صراحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من ذبح لغير الله، خاب وخسر من كان من أولئك الأربعة: من لعن من ذبح لغير الله، ومن غير منار الأرض، ومن لعن والديه، ومن آوى محدثا. ومن يتحمل لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من لعنه الرسول فقد لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة والخير والفضيلة، يعني الطرد والإبعاد عن الجنة. نرجع ونشير إلى قضية التسمية عند الذبح. ماذا يقول الذابح؟ يقول: بسم الله، يعني أن هذه الذبيحة لله، بسم الله. ولذلك قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن أحيانا ينسى المسلم، ينسى. فمن أهل العلم من قال: حتى لو نسي، إذا نسي اسم الله فإن ذبيحته ميتة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن من نسي التسمية فإن ذبيحته حلال، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسند الحميدي بإسناد صحيح كما قال ابن حجر وغيره، قال: إذا نسي المسلم فلم يذكر اسم الله تعالى على ذبيحته فإنها حلال، لأن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى. ولعلما قاله ابن عباس لعله هو الراجح. وإذا أهدي إلى أحد لحم ف من مسلم، فالأصل في المسلم البراء، والأصل في ذبحه الحل. وقد جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما كانوا يأتوننا باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سموا الله أنتم وكلوا. وهؤلاء القوم مسلمون، لأنه جاء في الرواية في نفس الحديث وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا حديثا. فالإنسان إذا قدم له أخوه المسلم لحما أو أهدى له لحما فإنه يأخذه ولا يتردد ولا يقع في نفسه هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه، لأن الأصل كما قلت في ذبيحة المسلم الحل. أحيانا ربما يقطع من البهيمة شيئا، يقطع من البهيمة شيء وهي حية، ما حكمه؟ حكم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي واقد الليثي، قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة، يعني ميتا. فما يجوز أن يقطع من البهيمة وهي حية ثم يؤكل، فالذي يقطع من البهيمة وهي حية هو ميت. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع النقود في البنوك وأخذ فوائد عليها في نهاية العام؟ هذا ليس من موضوعنا بعده، لا تسألنا عن الأضحية والحج وما يتعلق بالحج، هذه المواضيع لها مباحثها الخاصة. نعم، هل الحلق عند الولادة خاص للصبي أم يشمل الأنثى؟ الصبي سنة مؤكدة والأنثى الإباحة. نعم، وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصدق بوزن الشعر ذهبا؟ نعم، صح أنه يتصدق بزنة شعره فضة، وهذا ليس معناه كما قلت آنفا أنه الإنسان يبحث عن ذات الفضة أو عن ذات الذهب، وإنما إشارة إلى أن الإنسان يتصدق بما يتيسر، وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. ما حكم الذبح على عتبة الباب عند بناء البيت؟ هذا هو الذي أكدناه قبل قليل، أنه ذبح لغير الله، ذبح مبتدع، ذبح لا يجوز، ذبح إن دل فإنما يدل على الجهل بدين الإسلام، فلا يذبح إلا على اسم الله، ولا يذبح إلا يذبح كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبتدع الإنسان، من اللي قال لك تذبح على عتبة باب ولا على عتبة كعبة ولا عتبة مسجد ولا عتبة أي شيء ولا عتبة قبر؟ من اللي قال لك هذا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقبر، قال لا عقر في الإسلام. كل هذه من الجاهليات التي لم يأتي بها الإسلام. لا يقول الإنسان ويتأول يقول أنا أردت لله وأنا أردت وأنا لست مشركا وأنا كذا وأنا، لا يتأول، عليه أن يقتدي وألا وأن يستنى بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحذر من البدعة في أي شكل أو في أي صورة. نعم. ولو ذكر اسم الله؟ وحتى لو ذكر اسم الله، قال عليه السلام كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليك إذا فعلت فعلا أن تنظر هل فعله الرسول، هل فعله الصحابة؟ يا أخي ترى هذه قاعدة مهمة، تبي تبين وجهك يوم تبيض الوجوه، انتبه، أي عمل تعمله هل فعله الرسول، هل فعله الصحابة؟ كن حذرا، كن يقظا، إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كما جاء عند أبي داود عضوا عليها. انظر التأكيد، انظر المبالغة، عضوا عليها بالنواجد. وانتم تعرفون الإنسان إذا عض شيئا بنواجده يمسكه مسكا قويا، وهذه إشارة إلى الإنسان يكون حساسا في هذه المسألة، وأن يكون دقيقا في هذه المسألة، وأن يكون حريصا في هذه المسألة، فلا يفعل فعلا ما فعله الرسول. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حجت قبل 15 عام ورمت الجمار دفعة واحدة، ماذا عليها؟ عليها أن إذا جاءت ترمي ترمي هذه الجمار وتقضيها، أو تنيب من يقوم بهذا الفعل وعليها دم. على من يجب الهدي في الحج؟ المتمتع او القارن؟ قلنا يجب على المتمتع لانه يصدر بنسكين منفكين، وعلى القارن لانه ايضا يصدر بنسكين مرتبطين او مقترنين. اما المفرد فلا يجب عليه الهدي. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع يطلق عموما ويراد به القران والتمتع. واذا اراد المفرد ان يهدي فهو زيادة خير، وهو من باب التطوع لا من باب الوجوب. نعم. ما حكم المحرم الذي يرتدي حذاء فيه حزام دائري بالقدم من ما في باس؟ لا باس. ما هو الفضل في الوقوف بعرفات يوم الجمعة؟ لا فضل في هذه المسألة، إلا اللهم يجتمع يوم العصر بعد صلاة العصر اللي هو دعوة مستجابتان، دعوة الجمعة عشية الجمعة وبعد آخر ساعة من الجمعة، ودعوة عرفات. أما أنه كما قلت بالأمس أنه إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يوم النحر يوم الحج الأكبر، هذا باطل وليس بصحيح. وإنه إذا توافق صارت الحج عن 70 حج، هذا باطل، هذا ليس بصحيح. هذا كلام عامة لا يعرفون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون الأدلة الصحيحة ولا الحسنة، إنما ربما ديدنهم أما أقوال رجال متأخرين يعني ليسوا من الصحابة ولا من التابعين، أو إنما هم أتباع عامة يسمعون كل ناعق. نعم، هناك فضيلة من حيث الالتقاء أو من حيث اجتماع دعوتين، دعوة يوم الجمعة ودعوة يوم عرفة، وهذا لا شك أنها فضيلة عظيمة. نعم. هل يجوز ذبح الهدي في اليوم الثاني؟ نعم، يجوز الذبح في اليوم الثاني في اليوم الثالث. نعم. في بلادنا يذبحون يوم عرفة، فهل يجوز ذلك؟ هذا باطل وهذا مبتدع. الذبح إنما هو يوم النحر، يوم النحر، أما يوم عرفة فهو يوم صيام، كما مر بنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه: من صام يوم عرفة احتسب صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تنحر أو تذبح؟ أي لا بأس، يجوز. ويجوز للصبي إذا كان يعي ويفهم ما يقوله فإنه يجوز ولا إشكال في هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.